صلى الله عليه وسلم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللات الدائمة على دمائه اللهم أفرنا جميعا كان الكلام في جملة من الأحكام المختصة بالنساء للرجال منها حرمة الخروج من البيت على المرأة إلا بإذن الزوج لا تخرج من البيت إلا بإذن الزوج مطلقا سواء كان منافيا لحق الاستمتاع أم لم يكن منافيا لا فرق في ذلك من هذه الجهة. هذا هو المعروف المشهور والمفتى به عند أصحابنا. طبعا نحن في مقدمة بحث الغسل تعرضنا الغسل والنشوز تعرضنا لهذه المسألة ثم رأيت أن نفس المحقق قدس الله سره صاحب الشرائع في أواخر البحث تعرض لهذا الفرق فتعرض المصنف رحمه الله صاحب الشرائع نفس المسألة فيبدو سبقناه إلى هذا الموضوع على أيام هذا من حيث الشرح يكون لقوله الآتي كيف ما كان فاختار رحمه الله حرمة الخروج عليها من البيت إلا بإذن الزوج وهذا هو المعروف المشهور وقلنا إجمالا متفق عليه سنة وشيعة يعني فيما إذا كان منافيا لحق الزوج وإلا محل الكلام فيما إذا لم يكن منافيا لحق الزوج حق الزوج وشرحنا أمس تفصلا الروايات في ذلك مفصلتون عند السنة وعند أصحابنا نعم في صحيح البخاري لم أجد هذه الرواية لكن في مستندات أخرى لهم موجود لا تخرجون بيتها إلا بإذن زوجها والروايات عند أصحابنا موجودة وفيها روايات صحيحة صحيحة محمد بن مسلم فقد يمكن الخدشة فيها باعتبار كلمة الحق ما حق الزوج على الزوجة وإلا انصافا الرواية ظاهرة في حرمة الخروج عليها من البيت مطلقا وذكرنا الشواهد على ذلك من كتاب علي بن جعفر ومن غيره من المصادر وانصافا بلحاظ اشتهار الرواية بيننا وبينهم بلحاظ اشتهار الحكم وخصوصا ابتلاء المسلمين بذلك ظاهرا يحصل للإنسان وثوقا بثبوت هذا الحكم وهي حرمة الخروج عن البيت مطلقا بل يمكن أن يؤيد ذلك بطائفة من الروايات الدالة على أن المرأة يجب عليها إطاعة الزوج عشان عندنا طائفة من الروايات صحيحة منها نفس صحيحة محمد بن مسلم أن تطيعه ولا تعصيه في أول الرواية رواية محمد بن مسلم فإن الظاهر من كلمة الإطاعة هنا ليس المراد به الإطاعة في كل شيء بحيث تكون المرأة عبدا وعمة للزوج مثلا يقول لها اشربي لا تشربي الماء اشربي الماء كلي لا تشربي بعيد يعني مراد هذا المعنى ظاهرا حق الزوج على الزوجة على المرأة يراد بها الإطاعة في الحياة المشتركة ظاهرا في الأمور المشتركة بينهما في الحياة المشتركة في حياة الزوجية فيما يرجع إليهما معا يجب ظاهرا هكذا إلا وجوب الإطاعة مطلقا بحيث أن المرأة تكون كمملوك ليس لها شأن مع زوجها ويجب عليها الإطاعة مطلقا إنصافا إثباته لا يخلو عن شوب إشكال فالقدر المتيقن من الإطاعة هنا في الحياة المشتركة مثلا أفرض مثلا خروجها من البيت ذهابها إلى المسجد مثلا ذهابها إلى في بعض الروايات الحمامات وما شابه ذلك ظاهرا المراد بذلك في وجوب الإطاعة في الحياة المشتركة في الأمور التي يرجع إليهما معا ترجع إليهما معا مثلا إذا فرضنا أرادت أن مثلا أراد الزوج منها أن إذا فرضنا مثلا إما بأجرة أو مجانا أن تطبخ الطعام الذي يشتهيه الزوج مثلا ظاهرا هكذا أن تطيعه ولا تعصيه في المجالات التي راجعة إليهما معا فضو في البيت اختيار البيت مثلا البيت الذي أراده الزوج 3 غرف والمرأة تريد مثلا 5 غرف من باب المثال يجب عليها إطاعة الزوج في هذه الحالة يعني على أمر بيد الزوج لا بيدها وبالفعل من فتوى على ذلك فالظاهر ان المراد من تطیعه ولا تعصیه و کذلک الروایات الكثيره الداله على ان المرأة عليها اطاعه الزوج ولعله بهذا اللحاظ مراد رسول الله لو امرت احدا ان يسجد لاحد امرت المرأة ان تسجد لزوجها. وهي روايات كثيره جدا قرأناها من مصادر العامه ومن مصادر الخاصه، فهي تدل على مساله لزوم طاعة للزوج ووجوب طاعة للزوج. وظاهرا أيضا من هذا المعنى الرواية المعروفة التي رواها العام والخاص بأسانيد صحيحة بأسانيد كثيرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مضمون الكلام: دخلت النار فرأيت أن أكثرها النساء ففزعت النساء فقال إن كنا كافرات فقلنا كيف كافرات رسول آمنا بالله، فقال صلوات الله الكافرات لأزواجكن، يعني الرسول صلوات الله سلامه عليه يشكو من قلة إطاعتهن لأزواجهن. وقلت تعلمون مشكلة حصل لنفس رسول الله مع جميع أزواجه إلا مع أم إبراهيم، فعزلهن شهرا في مشربة أم إبراهيم. على أين المراد بالكفر في تلك الرواية عدم إطاعة الزوج. فيمكن أن يستفاد من هذه الروايات أيضا هذا الحكم، ويمكن أن يستفاد هذا الحكم من بعض الروايات الدالة على أن المرأة حتى لا تعود أباها ولا تخرج من بيتها لعيادة الأب إذا منع الأب زوج، خب إذا منع الزوج في غير ذلك بطريق أولى. وهي رواية أوردها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في كتاب النكاح أبواب مقدماته وآداب آدابه آداب النكاح الباب الواحد و التسعون. طبعا الروايات الدالة على أنه كافرات بحق أزواجكن أيضا في نفس الباب، مثلا هذا الحديث الثالث: يا معشر النساء تصدقن وأطعن أزواجكن فإن أكثركن في النار، فلما سمعن ذلك بكن ثم قامت إليه امرأة من نون فقالت يا رسول الله في النار مع الكفار، والله ما نحن بكفار، فقال له لها رسول الله إنكن كافرات بحق أزواجكن. مو المراد خوف له درجات، هذا سنك من الدرجات. بلي الحديث الثالث من الباب 91. هذا الحديث الذي قلنا رواه الشيخ في هذا الباب الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا أنا أحمد بن محمد، قلنا مشترك أحمد بن محمد في هذه الطبقة بين الأشعري والبرغي، والكليني يروي عن كل منهما بواسطة العدة وبغيرهما، يعني ببعض العدة يعني. لكن بالقرائن الموجودة يراد به عبد أحمد بن محمد البرغي عن أبيه غالبا، فلو الأشعري يروي عن أبيه لكن غالبا البرغي يروي عن أبيه. أضف إلى ذلك في السند موجود عن عبد الله بن القاسم الحضرمي. عبد الله بن القاسم الحضرمي يعد في الغلاة من الغلاة ويعد تراثه في الغلاة، وبقرينة أن أحمد كان معروفا وكذلك والده كان معروفين بالنقل عن الضعفاء مثلا مجاهيل وما شابه ذلك، فلذا يقوى فرضاً أن يكون البرغي عن أبي عن عبد الله بن القاسم الحضرمي. طبعا عبد الله بن القاسم الحضرمي اتفقوا على ضعف تقريبا، إلا أن النجاشي قال وهو المعروف بالبطل، وابن الغضائري جعل البطل عنوانا لغيره. على أي كلاهما من أصحاب الفن، لكن طبعا نميل إلى ما في النجاشي أكثر، على أين هو ضعيف سواء كان اسمه البطل أم لا. اتفق النجاشي وابن الغضائري على ضعفه وأنه من خط الغلو وأنه كان ضعيفا. أظن النجاشي يقول الكذاب، أظن الآن ليس في قول. أنا عبد الله بن السنان أنا أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته أحدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال وإن أباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله تستأذنه أن تعوده فقال الله اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. محل الشاهد في هذه الرواية أمران، أولا أطيعي زوجك في عدم الخروج لزوجة ما موجود قطعا لا ينافي حق الاستمتاع، رجل ما موجود حتى أنه يكون هناك حق الاستمتاع، مع ذلك أمرها رسول الله بالجلوس في بيتها وعدم الخروج من البيت. هذه نقطة، قل هذه النقطة صريحة فيما نحن. نقطة أخرى أطيعني أطيعي زوجك. أهدي انطلب أهدي كذا أهدي لله غفر نا أهدي إليها انطلب منها أهدي إليها نا هي أهدت الله على نفسها الزوج أهدي إليها أمرها في اللغة العربية بخلاف أن يقال مثلا آهدت المرأة آهدت النذرة ثم بكلمة أطيعي زوجك واضح أهدي انطلب منها. فنحن قلنا الروايات التي فيها دلالة على أن لا تخرج من بيت إلا بإذنها والروايات التي فيها الدلالة على الإطاعة، هنا كلا العنوانين موجود، عنوان أطيعي زوجك قال اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. فيستفاد من هذه الرواية المباركة أن مسألة الخروج من البيت من مصادر الإطاعة، هذا اللي اليوم شرحنا. الروايات الدالة على أن المرأة تطيع الزوج مطيعة للزوج أو كافرة للزوج يستفاد منها أيضا الخروج من البيت، فإن رسول الله قال اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، أمرها بإطاعة الزوج، والمراد بإطاعة الزوج في هذا المورد الجلوس في البيت. نحن اليوم شرحنا أن الروايات الدالة على لزوم الطاعة تدل أيضا على مسألة عدم الخروج إلا بإذن. فقال فأرسلت إليه ثانيا بذلك فقال اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. فقال فمات أبوها فبعثت إليه أن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه، فقال لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قال فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله قد غفر لك ولأبيك، مو فقد غفر لك، إشارة إلى أنه صحيح لم تحضري الصلاة لكن ثواب وصل إليها، يعني كان الغرض أن تحضري صلاة الجنازة على الأب حتى إن الله يغفر لها باعتبار أن ولدها بنتها مثلا طلبت من الله ذلك، فإن الله مثلا يقبل دعاء الولد في حق الوالد والوالد في حق الولد. فالمرأة لم تحضر صلاة أبيها باعتبار أن رسول الله باعتبار أن زوجها أحد إليها أن لا تخرج من البيت. فقال رسول الله ثواب الصلاة حصلت بذلك، إن الله غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك. يستفاد من هذه الروايات المباركة أمران كما قلنا، أولا إذا أمرت زوج بعدم خروج الزوج يجب عليها الإطاعة، ثانيا أن مفهوم الإطاعة في الروايات تشمل الخروج من البيت، الطاعة في الروايات اليوم ذكرنا هذا الوجه. هذه الرواية الآن بهذا السنة ضعيفة جدا، ولو رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه باعتبار عبد الله بن القاسم الحضرمي الضعيف الغالي، لكن رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن السنان مثل نحوه، هذا السند صحيح طبعا صحيح ولا لم يكن في المصدر روبي، ما صار مجال المراجعة للمصدر، ثم تعبير صاحب الشرايع نحوه يبدو اختلاف المتن موجود على أين هذه الرواية الآن بحسب ظاهر أحكم ما صار لمجال مراجع سندان ومتنان سندان، إن إذا كان تعبير روبي عن عبد الله ابن أبي عمير. الآن شرحنا كرارا ومرارا أن كتاب النوادر ابن أبي عمير وهو كتاب مشهور في ستة أجزاء كان عند الصدوق رحمه الله يصرح بذلك في أثناء الفقيه وفي نوادر ابن أبي عمير يذكر الكتاب، وليس من البعيد حينما يستخرج حينما يبدأ باسم ابن أبي عمير يخرج الحديث ويستخرج الحديث من كتاب نوادره. على أين بناء على هذا السنة صحيح، بل يستفاد من هذه الرواية المباركة أنه إذا حصل هناك صلة الرحم وعيادة المريض وزيارة الأهل امر الزوج مقدمون. سلام علیکم. فاولا یجب علیها اطاعت الزوج، و اذا طلب الزوج منها ان تجلس فی البیت ولا تخرج من البیت یجب علیها اطاعت الزوج فی ذلک و ان لا تخرج من بیتها لاعتبار ولو لم ینا فی حق الاستمتاع. الروایه صحیحه چون و انا اتعجب من القائلین به عدق به طلب و فی ذلک. نه فی قبال هذه توجد روایه اخرى. الان ما صار مجال اجدها. رئيس الرواية اظنه في قرب الاسناد يسأل الامام ان الرجل يستطيع ان يمنع زوجته من الخروج من البيت، قال نعم الا في صلة رحمها. في تلك الرواية استثني صلة الرحم. لا اشكال ان الحج والعمل الواجب قطعا مستثنى، هذا مما لا اشكال فيه. و اما صلة الرحم او الحج و كذلك ان الحج المندوب قطعا تحتاج الى اذن الزوج. و اما في الحج الواجب فقد المشكلة الموجودة هنا مستثنى، لكن بلحاظ نقطة اخرى فيه اشكال، وهو انه المشهور عند العامة ان الحج لا يجب عليها واجبا الا بوجود محرم يسافر معها. فقط در مانه یا قومه بسید سبت رحمه هم موجود. بله فکر کرده علا این که به ماکان من خواهد چه مقدار بسید جاوزید وحیر یه هر مقداری که رحم برای سرمه آخری اوفی در مقدار دنیا با میشه. بله نه رحم به اسلام که اصطرافی به اسلام حاضر خب اونو دیگه همه شامل شد. علا این که به ماکان اذن از صحیح هنی غال به نصف، طبعا لیسه قرارون الان دخول فی تفاصیل داله. به نصف الالحج المعروف بين السنة لا تخرج المرأة إلى الحج الواجب إلا مع ذي محرم لها، ولذا تعتبر الاستطاعة للمحرم أيضا، يعني في الرجل لا تعتبر في الاستطاعة، لا يعتبر في الاستطاعة أكثر من استطاعته لنفسه. وأما في المرأة ما لأنها لا تحرم لا تسافر في رواية معروفة ربطها العامة عن رسول الله لا تسافر المرأة فوق 3 أيام إلا مع محرم لها. فأفتوا أن خصوص الحج يتوقف على وجود المحرم ويعتبر استطاعة المحرم أيضا فضلا عن استطاعتها بنفسها. ولكن موجود في رواية صحيحة عندنا معتبرة عندنا أنه إذا كان مع بعض الثقات، مثلا حملة قافلة فيها الثقات حمل يؤمن بها مثل الآن متعارف في زماننا، الحمل يثوى عليها لا بأس بسفر، لا يتوقف على وجود المحرم. هذه الروايات ذكرها صاحب الوسائل في الجزء الثامن من كتاب الوسائل في باب الاستطاع في باب الحج، هناك أوردها. فتوى الأصحاب هكذا، إذا كانت في ضمن حملة يثوى بها يطمئن بها ليس فيها إشكال. ناس موثوقين متدينين، صاحب الحمل موثوق متدين و ليس هناك مشكلة ظاهرة، تجي يجب الحج عليها ولا يجب اطاعة الزوج حتى لو نهاها بالخروج عن البيت. على ان كيف ما كان، ولكن الانسان الان اليوم بمقدار مراجعة لم اجد تلك الرواية، تلك الرواية في بالي انا بنفسي شايف لانه نقلة، لكن الان لم تحضرني تلك الرواية. على ان كيف ما كان، فالذي يستفاد من صاحب الشرايع قدس الله نفسه أنه حتى في هذه الصورة تطيع زوجها ولا تخرج من البيت حتى لعيادة الأب، بس أظنه أنه حملها على الاستحباب في هذه الصورة. على إن كيف ما كان، هل حكم وأصل الحكم يكون متفقا عليه؟ أصولا نحن نتصور الروايات الكثيرة الدالة على لزوم الطاعة يستفاد منها ذلك، و يستفاد اجمالا ان المرأة من شأنها ان تطيع الرجل لا ان الرجل يطيع المرأة. و نكتفي بهذا المقدار، بعد لا حاجة الى التطويل اكثر في هذه المسألة، لكن هناك رواية مطولة أبعد بقراءتها اوردها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في الجزء 11 بحسب هذه الطبعة في اواخر ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. و بما انه غالبا بلی غالبا به اصطلاح لا، یعنی الروایات المتشابه في باب به اصطلاح في باب الملاحم والفتن و في باب به اصطلاح ما يتبين مثلا في آخر الزمان، غالبا اسانید صحیحه غیر صحیحه توجد روایتون لا بأس بها ولو اوردها صاحب الكافی في كتاب الروضة، لكن انصافا لا بأس بها سندا، وهي رواية مفصلة في جملة منها مسألة النساء، فبها المناسب لا بأس بذكره. الحديث السادس من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى أستاذه عن أحمد بن محمد هو الأشعري عن بعض أصحابه كما روى عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير، هذا السنة صحيح جميعا عن محمد بن أبي حمزة. شرحنا كرارا مرارا محمد بن أبي حمزة الثمالي، هذا ولا ابن أبي حمزة الثمالي المعروف، اسمه ثابت أبو حمزة الثمالي، اسمه ثابت ابن دينار، دينار كنيته أبي صفية، ثابت ابن أبي صفية. على إن كيف ما كان أبو حمزة جلالته أجل من أن يذكر، فله أولاد محمد وعلي أبن واحد آخر حسن. على إن محمد ابن أبي حمزة عن حمران، حمران ابن عيان أكو زرارة من حواري الإمام السجاد والإمام الباقر، جليل القدر جدا عظيم. والحديث بناء على هذا صحيح، وقلنا الأحاديث في الملاحم والفتن غالبا غير صحيحة، لكن هذا الحديث صحيح نقرأها إنسان هو حدثها، لكن على أين ينبغي أن يشرح، لأن مراد الحديث ظاهرا ليس مراد ظهور هذه الأمور في زمان واحد، يعني هذه الأمور في طي الزمان تظهر وقد يصل إلى درجة تصل إلى درجة تكون عادية عند الناس كما أنه مثلا في الغرب هكذا. أنا أبي عبد الله قال ألا تعلم أن من انتظر أمرنا وصبر على ما يرى من الأذى والخوف فهو غدا في زمرتنا. تعبير جميل الإمام يذكر، فإذا رأيت الحق قد مات وذهب أهله ورأيت الجور قد شمل البلاد ورأيت القرآن قد خلق و خلق يعني صار مندرسا و أحدث فيه ما ليس فيه و وجه على الأهواء أي فسر متعارف ما شاء الله جمل من هذا الأمور متعارف في زمان، ورأيت الدين قد انكفى أي انصد كما ينكف الإناء، ورأيت أهل الباطل قد استعملوا يعني صاروا عمالا وأمراء وحكام على أهل الحق، ورأيت الشر ظاهرا لا ينهى عنه ويعذر أصحابه أو يعذر أصحابه، ورأيت الفسق قد ظهر واكتفى الرجال بالرجال نسج الله والنساء بالنساء، ورأيت المؤمن صامتا لا يقبل قوله، ورأيت الفاسق ورأيت الفاسق يكذب ولا يرد عليه كذبه وفريته، ورأيت الصغير يستحضر الكبير، ورأيت الأرحام قد تقطعت، ورأيت من يمتدح بالفسق يضحك منه ولا يرد عليه قوله، ورأيت الغلام يعطي ما تعطى المرأة نتجير بالله. بعد الآن في جملة من البلاد الغربية متعرف صار هذا قانون صار، ورأيت النساء يتزوجن النساء هم صار قانونه، ورأيت الثناء قد كثر، ورأيت الرجل ينفق المال في غير طاعة الله فلا ينهى ولا يؤخذ على يده، ورأيت الناظر يتعذب بالله مما يرى المؤمن فيه من الاجتهاد من الشدة، ورأيت الجار يؤذي جاره وليس له مانع. البته این معنی است که الان هر زمانی باشه احتمالا مجموعی در مجموعه زمان ها، و رأیت الکافر فرحن لما یرا فی المؤمن مرحن لما یرا فی الارض من الفساد. و لیس المراد انه فی خصوص بلاد الاسلام، فی مجموع الارض هست. و رأیت الخمور تشرب علانیتن، فی جمله من الدول الاسلامی، و یجتمع علیها من لا یخاف الله عز وجل و رأیت الامر بالمعروف دلیلا. هذه الرواية في الملاحم ومن خصيصتها صحيحة السند. الروايات الصحيحة في روايات كثيرة من الروايات في إلزام الناس وغيره، لكن أسانيدها غير صحيحة. هذه الرواية باعتبار صحة الإسناد وجملة من حالات النساء مذكورة فيه أقرأها. ورأيت الفاصل فيما لا يحب الله قريا محمودا ورأيت أصحاب الآيات يحقرون ويحتقر من يحبهم و رأیت سبیل الخیر منقطع. واقعا انصافا ناطلا الگر بابه مسدود لکن ربا و مانزی الاعمال مانزی اسم مضارب و اسم مضارب الربا ماش و سبیل شر مسلوکا و رأیت بیت الله قد عطل و یعمر و بترگیز الان ظاهرن بیت الله الان فیه. و رأیت الرجل یقول ما لا یفعل فل اعلام مصارب کف لغیره. و رأیت الرجال نستجیب بالله یتسمنون للرجال و النساء للنساء. و رأیت الرجل معیشته معیشته من دوره و معیشت المرأة من فرجه. و رأیت النساء یتخذن المجالس کما یتخذها الرجال. و رأیت التأنیث فی ولد الانباس قبل هر روای فی زمان الامام صادق ان العهد العباسی، یعنی العباسیون بدل ان یهتمو بالملت تدریجا اولادهم شبابهم حالات التأنيث و حالات المرء فيهم. و اظهر الخضاب ممتشت كما تمشت المرأة لزوجها. و اعطوا الرجال الاموال على فروجهم و تنوفس في الرجال نستجيبه و تغاير عليه الرجال و كان صاحب المال اعز من المؤمن و كان الربا ظاهرا لا يغير و كان الزنا تمتدح به النساء. و رأیت المرأة تصانع زوجها، تصانع تعطی رشوه تعطی فلوس. و رأیت المرأة تصانع زوجها على نکاح الرجال. و رأیت اکثر الناس و خیر بیت من یساعد النساء على فسقهن. و رأیت المؤمن محزونا محتقرا ذلیلا. و رأیت البدع و الزنا قد ظهر. و رأیت الناس یقتدون بشاهد الزور. و رأیت الحلال یحلل حرام یحلل و رأیت الحلال یحرم و رأیت الدین بالمعروف. هذا من زمانی من ایام ابی حنیفه. رأیت الدین بالمعروف و قتل الكتاب و احکام. و رأیت اللیل لا یستحیا به من الجرأت علی الله و رأیت المؤمن لا یستطیع ان ینکر الا بقلبه و رأیت العظیم من المال ینفق فی سخط الله عز وجل و رأیت الولاة یقربون اهل الكفر و یباعدون اهل الخیر و رأیت الولات یرتشون فی الحکم و رأیت الولای قبالتا لمنزاد، یعنی ای واحد یعطی اکثر رشمه یتعطا له الولای. و رأیت ذوات الارحام ینکحن و یکتفا بهن نستجیب بالله، یعنی یکثر حتی از زنا فی المحارم. و رأیت الرجل یقتل على التهمه و على الظنه بمجرد الاحتمال و یتغایر علی الرجل الذکر فیبذل له نفسه و ماله. و رأیت الرجل یعیر علی اتیان النساء، یعنی انه مثلا الرجال رجال بحید انه اذا عطا الامره کنه امر شاد دار. و رأیت الرجل یأکل من کسب امرأته من الفجور یعلم ذلك و یقیم علیه. و رأیت المرأت هذا محمد شاد تقهر زوجها و تعمل مالات یشتهی و تنفق على زوجها، یعنی هی تکسر هی الذی من مصدر رسل زوجها. و رأیت الرجل یکری امرأته و جاریته و یرضا بالدنی من الطعام و شراب. و رأیت الایمان بالله عز و جل کثیرتا على الزور. و رأیت القمار قد ظهر و رأیت الشراب یباع ظاهرا لیس له مانع. و رأیت النساء یبذلن انفسهن لأهل الكفر. هذا لما زیاد الخبیب الامریکی الى کویت اسمه عشق من النساء المؤمنات اظهرن انفسهن احن زوجات لك لما جاء سلون بعد قضية کویت و كذا عشق و تسع من النساء سبحان الله. و رأیت النساء یبذلن انفسهن لأهل الكفر، یعنی هالنکت مو فقط اضافه الى الزنا عنایتا الى ذلك لأهل الكفر. و رأیت الملاهی قد ظهرت لهو و فسق و فجور و موسیقا و مشابه یمر و یمر رو به ها لا یمنعها احدن احدن احدن ولا یجتری احدن علا منا و رأیت الشریف یستدله الذی یخاف سلطانه و رأیت اقرب الناس من الولاد من یمتدخنا بشتنا اهل البیت. هذا في جمله من الدول العربيه امر واضح. ورأيت من يحبنا يذبر ولا تقبل شهادته. ورأيت الزور من القول يتنافس فيه. ورأيت القرآن قد ثقل على الناس استماعه وخف على الناس استماع الباطل. ورأيت الجار يكرم الجار خوفا من لسانه، يعني خوفا من شره. في بعض الروايات شر الناس من اكرم اتقاء شره، من يكرمه الناس من هذا جدا صعب بود، هم يكون شرورا و هم انسان يكرمه، بعد هذا واقعا شر الناس. و رأيت الحدود قد عطلت و عمل فيها بالاهواء، هاي القوانين الغربية في الدول الاسلامية في كل حق في كل حد هم جعلوا لها حدا من انفسهم. و رأيت المساجد قد زخرفت و رأيت اصدق الناس عند الناس المفتري الكذاب و الكذب و رأيت الشر قد ظهر و السعي بالنميمه و رأيت البغي الظلم قد فشا و رأيت الغيبه تستملح و يعني تكون شيء مليح عندك لطيف و يبشر بها الناس بعضهم بعضا و رأيت طلب الحج و الجهاد لغير الله و رأيت السلطان يذل للكافر المؤمن و رأيت الخراب قد أديل من العمران و رأيت الرجل معيشته من بخس المكيال و الميزان. یعنی اذا لا یخوش فی المعامل نگذری هیچ ها با خوشایان اندنا و بیسوقنا فضلا عن غیرنا. و رأیت سفک دماء یستخف الله و رأیت الرجل یطلب الرئاس لغرض دنیا و یشهر نفسه به خبث اللسان لیتقا و تسند الیه الامور. و رأیت الصلاة قد استخف به و رأیت الرجل عنده المال الكثير لم يزكه منذ ملكه و رأيت الميت ينشر من قبره. عجيب هذا مسألة ميت ينشر من قبره. الآن أكو سما في الغرف واسي دوزغي آثار باستاني عجيب، يعني ينشر من قبره و يؤذى و تباع أكفانه، شيء غريب لعله هو إشار إلى نفش القبور و إخراج الأجساد لبيعه. هو إحيانه لا ينشر، يعني طلعوه من قبره. و رأيت الهرج قد كثر و رأيت الرجل يمسي نشوان و يصبح سكران لا يهتم بمن ناس فيه. و رأيت البهائم تنكه و رأيت البهائم يفرش بعضها بعضا و هذا لم نفهم معنا. و رأيت الرجل يخرج الى مصلاه و يرجع و ليس عليه شيء من ثيابه. لا نفهم هل مراد بذلك يعني التعري يكون شايعا بين الناس مثل نادي العراق مثلا، لحيث أن الرجل حتى يخرج إلى الصلاة لكن لما يرجع إلى بيته آرب. هل مراد بذلك أم ليس عليه شيء من ثيابه؟ يعني الورع والخوف والحياة ليس عليه شيء من الحياة. يعني واقعا يعني يصلي يروح إلى المسجد يصلي لكن لما يخرج آرب. يحتمل هذا المعنى، يحتمل أنه آري يعني آري من الحياة، ثياب ثياب حياء هذا يطلق عليه الثوب في الرواية. ورأيت قلوب الناس قد قسد وجمدت أعينهم وثقل الذكر عليهم. ورأيت السحت، سحت في الروايات أنواع الحرام، كسب الفواجر مرد كذا رشوة الآخر. ورأيت السحت قد ظهر يتنافس فيه. ورأيت المصلي إنما يصلي ليراه الناس. ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين يطلب يطلب الدنيا والرياض. ورأيت الناس مع من غلب اليوم جماعة يقولون الحق معه يوم آخر وهلو مجرم دينه. ورأيت طالب الحلال يذم ويعير. ليش انت ما تخش الناس مثلا من الطريق القديم هذا طريق القدماء رجعي هذا. وطالب الطالب الحرام يمدح ويعظم. ورأيت الحرمين مكة والمدينة، ورأيت الحرمين يؤمن فيهما بما لا يحب الله لا يمنعهم مانع ولا يحول بينهما وبين العمل القبيح أحد. ورأيت المعازف ظاهرة في الحرمين. خب هذا موجود الأنواع الموسيقى. ورأيت الرجل يتكلم بشيء من الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقوم إليه من ينصحه في نفسه ويقول هذا عنك موضوع ما لك شغل بالش. ورأيت الناس ينظر بعضهم إلى بعض ويقتدون بأهل الشر ورأيت مسلك الخير وطريقه خاليا لا يسلكه أحد ورأيت الميت يفزع به فلا يفزع له أحد ورأيت كل آمن يحدث فيه من الشر والبدع أكثر مما كان في تقدم بادل ورأيت الخلق والمجالس لا يتابعون إلا الأغنياء ورأيت المحتاج يعطى على الضحك به ويرحم لغير وجه الله ورأيت الآيات في السماء فلا يفزع لها أحد ورأيت الناس يتصافدون كما تتصافد البهائم ولا ينكر أحد منكرا تخوفا من الناس ورأيت الرجل ينفق الكثير في طاعة الله غير طاعة الله ويمنع الكثير في طاعة الله ورأيت العقوق غرها والسخف بالوالدين وكان من أسرع الناس حالا عند الولد ويفرح بأن يفتري عليهم ورأيت النساء قد غلبنا على الملك يعني على الحكومة بيدها وغلبنا على كل أمر لا يؤتى إلا ما لهن فيه هوى ورأيت ابن الرجل يفتري على أبي ويدعو على والده ويفرح بموتهما ورأيت الرجل إذا مر به يوم ولم يكسب فيه الذنب العظيم من فجور أو بخس مكيال أو ميزان أو غشيان حرام أو شرب مفسد كان مثلا كئيبا حزينا لأنه في هذا اليوم مرتكب شيئا من الفسوق يحسب أن ذلك اليوم عليه رضيعة من عمره وإذا رأيت السلطان يحتكر الطعام ورأيت أموال ذي القربى تقسم في الزور ويتغامر بها ويشرب بها الخمور ورأيت الخمر يتداوى بها حتى في الطب القديم جملة من الوصفات الموجودة في الطب القديم الخمر فيها موجود وتوصف للمريض ويستشفى بها ما شاء الله بلي إلى أن يقول ورأيت بعض حدثت لأنه كثير حدث ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر هذا خصوصا في دول السنة عندنا في بعض المساجد إمام المسجد يصلي براتب معين والصلاة بالأجر ورأيت المساجد محتشية ممن لا يخافون الله ممن لا يخاف الله مجتمعون فيها للغيبة لأكل لحوم أهل الحق ويتواصفون فيها شراب المسكر ورأيت سكران يصلي بالناس وهو لا يعقل ولا يشعر بالسكر إذا سكره أكرم وتقي وخيف وترك لا يعاقب ويعذر بسكره ورأيت من أكل أموال اليتامى يحدث بصلاحه ورأيت القضاة يقضون بخلاف ما أمر الله ورأيت الولاة يأتمنون الخبنة للطمع ورأيت الميراث قد وضعته الولاة لأهل الفسوق والجرأة على الله يأخذون منهم ويخلونهم ويشتمون ورأيت المنابر خب هذا متعارف نجمه عندنا يؤمر عليها بالتقوى ولا يعمل القائل بما يأمر ورأيت الصلاة قد سخف بأوقاتها ورأيت الصدقة بالشفاء لا يراد بها وجه الله ويعطى لطلب الناس ورأيت الناس حمهم بطونهم وفروجهم لا يبالون بما أكلوا وما نكهوا ورأيت الدنيا مقبلة عليهم ورأيت أعلام الحق قد درست بس هذا بعد كل آية أكثر من ثلاثة فاضعي فكن على حذرهم بعد هذا كل واطلب إلى الله النجاة يعني مو أنه بجهدك الله كنت عليك جهد لها واطلب إلى الله النجاة واعلم أن الناس في سخط الله عز وجل العاصم للإنسان في الخوف وإنما يمهلهم لأمر يراد بهم لا تتصور أن الله غافل عنهم إمهال وإنما يمهلهم لأمر يراد بهم فكن متراقب فكن مترقبا واجتهد ليراك الله عز وجل في خلاف ما هم عليه واجتهد ليراك الله عز وجل في خلاف ما هم عليه فإن نزل بهم العذاب وكنت فيهم عجلت إلى رحمة الله و این اخرت ابتلو و کنت قد خرجت من ماهم فیه من الجرأت علی الله عز و جل و علم ان الله لا یضیع اجر المحسنین و ان رحمت الله قریب من المحسنین. صلی الله علی محمد.